فعصوا رسول ربهم فأخذهم المباركة تعليقا على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبيد عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشيخ.